بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي آل ثاني بالهفوف. وآخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي عن كلام في الإيمان بالقضاء والقدر، ونكمل القراءة في العقيدة الطحاوية عند قول المؤلف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه تم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاعتقاد الواجب علينا في القضاء والقدر، وأصل القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز من قائل في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. هذا الكلام السابق الذي قرأه طالب بارك الله فيه يتكلم عن طلب علم القضاء وعلم القدر، فذكر هنا أنه لا يجوز للإنسان أن يطلب الأمور الغيبية وماذا سيحصل في المستقبل، أو حتى ما يتعلق بالأمور الماضية. هناك ما يحصل للإنسان، هناك أمور ماضية، هناك أمور حالية، وهناك أمور مستقبلية. الأمور الماضية التي وقعت للإنسان مثل ماذا؟ مثل ما حصل لك بالأمس وقبل الأمس وقبل ساعات من اليوم، في اليوم هذا، وأيام وأسابيع وأشهر وسنوات حصل لك أيها الإنسان في هذه الأيام وهذه الساعات. أمور كثيرة تتعلق برزقك، تتعلق بتفاصيل حياتك. قد تكون أنت فقير فتعترض على الله عز وجل: لماذا أنا فقير؟ لماذا أخي أكثر مني مالا؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ هذه الأمور اللي هي ما تتعلق بالقضاء والقدر هي من أسرار المولى جل وعلا، هي سر من الأسرار التي أكد المؤلف بأن هذا السر لم يطلعه الله عز وجل لا ملك مقرب من الملائكة، والملائكة كثر ولا نعلم عدد الملائكة، ولا يعلم جلود ربك إلا هو، ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. هل أعلمهم الله عز وجل بالغيب؟ ما أعلمهم الله عز وجل، لا جبريل ولا ميكائيل ولا سائر الملائكة، ما أعلمهم الله عز وجل بالأمور الغيبية أو ما سيقدره الله عز وجل على الناس. ليه؟ لأن هذا خاص بالله عز وجل، هذا العلم، علم الغيب وعلم القضاء والقدر وما سيقدره الله عز وجل في هذه الحياة من تفاصيل كثيرة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول أو على مستوى العالم. أعلمه أعلم ما أعلم ما أعلم أحد الله عز وجل بذلك، هو علم يختص به الله عز وجل. حتى الأنبياء، نعم حتى الأنبياء قد يعلم الله عز وجل بعض الأمور لمن يختصه الله عز وجل من الأنبياء، ومثل ما حصل في قصة الخضر، وما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور ما يتعلق بعلامات الساعة، هذه أمور أطلعها الله عز وجل، لكنها ليست كل ما سيحصل. بعض الأشياء ستحصل مما يتعلق علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، لكن حتى يعني موعد الساعة ما يعلمه أحد. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك من يقول أن أحد عنده علم الغيب فهذا والعياذ بالله خارج عن دين الإسلام. يعني يعلم مثل غيب الله عز وجل، هذا والعياذ بالله كفر. ولذلك ادعاء علم الغيب من التنجيم والتنبؤ بالأمور المستقبلية، هذه كفر والعياذ بالله، لأنها تدخل في خصائص الله عز وجل، وهو علم الغيب وهو من خصائص الله عز وجل. ماذا سيحصل لك في المستقبل؟ يجيك واحد يقرأ الكهف، قراءة الكهف، يقول لك سيحصل لك كذا، تزوج كذا، وما أدري إيش كذا، كل هذا كذب، كذب المنجمون ولو صدقوا. 2025 والله سيحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، مثل ما يعني. وبعض الناس قد تصدق، يصدق بعض الأشياء فيصدقون، أن يقول الله ما شاء الله هذا يعلم على ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لو هذا المنجم لو كان يعلم الغيب لنفع نفسه، لصار أصحب، صار لصار من أغنى الأغنياء، لكن حال المنجمين والكهنة من أفقر الفقراء، ما ينفعون حتى أنفسهم. ليه؟ لأن ادعاء الغيب كذب وليس حقيقة. لو كان حقيقة ولا يمكن أن يكون حقيقة لنفع نفس هذا المنجم. ولذلك هذه الأمور من خصائص الألوهية، علم الغيب. ولا يجوز أننا نقول أن أي ملك أو نبي يعلم علم الغيب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع من الله عز وجل عن بعض الأمور لكن ليست كل الأمور. ولذلك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، هذا والعياذ بالله أمر عظيم. لا يجوز أن ينعت النبي صلى الله عليه وسلم ويغالى في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح وعلم القلم، وهذا أمر عظيم ما يجوز. لأن علم اللوح وعلم القلم هو من خصائص الله عز وجل، هذا هو الغيب، والغيب من خصائص الله عز وجل. القضاء وما سيقدر في هذه الحياة الدنيا وفي الكرة الأرضية هي من علم الله عز وجل. ولذلك أيضا يجب على الإنسان أن يترك التعمق والنظر البحث والغوص، لماذا ولماذا ولماذا، لماذا أنا ما أخذ درجات عليا، لماذا أنا في الوظيفة الفلانية، لماذا فلان غني وأنا فقير، لماذا كل اعتراض، لماذا أكفر الله عز وجل هذا، ولماذا أغنى هذا، كل هذا والعياذ بالله وسيلة إلى الخسلان وهو الهزيمة، وهو سلم الحرمان. هذا أي الحرمان من التوحيد الخالص ودرجة الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد من العبد وعدم التوفيق وعدم السداد. فالمعترض على الله عز وجل في قدره يحرم من الأجر وينقص إيمانه، وتكون نفسه غير مطمئنة في هذه الحياة لأنه يعترض. ولذلك الإنسان الذي ما يؤمن بالقضاء والقدر والإيمان الصحيح فتجد دوما الله يخلف علي، أنا ما كذا، الله يخلف علي، غيري عنده أولاد، الله يخلف علي، عندي يعني دوما يجد يلوم في نفسه ويعترض على ما قدره الله عز وجل عليه. لكن النفس المطمئنة هي التي تؤمن بما قضاه الله عز وجل وقدره عليه، والنفس اللوامة تجدها تلوم ليه كذا وما حصل كذا فلا بد تكون أيها الإنسان المسلم نفسك مطمئنة بأنك ستأخذ رزقك في هذه الدنيا، لن ينقص من رزقك شيء، لكن لا بد تعمل بالأسباب. ما تقول والله هذا قضاء الله عز وجل قدر علي أني أرسم، لا، طب ذاكر قدر الله عز وجل علي أنا فقير، لا أعمل، أعمل وأخذ بالأسباب. لن ينزل عليك الرزق من السماء وتقول والله أنا الآن ليه فقير. طيب ما يكون الرزق ما ينزل من السماء، لا بد من العمل بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. ولذلك المؤمن يعمل، الجنة يبي لها عمل، والدنيا أيضا يبي لها عمل، ما يأتي الرزق يعني المال هذا لا بد من عمل، مثل الآخرة الجنة تحتاج إلى عمل، ما تحتاج الإنسان والله ما يقول والله أنا خلاص سيغفر لي، ما أصوم ما أصلي، لا بد من الأعمال. يعني يتنبه الإنسان على أنه لا يعترض على ما قدره الله عز وجل له في هذه الدنيا وقضاه في جميع أمور حياته له أو لغيره. ليه أبوي فقير؟ ليه أنا والله ساكن في غيرنا ساكن في كذا؟ الله عز وجل ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، لا بد هناك أغنياء ولا بد أن يكون هناك فقراء. يقول اتخذ بعضكم بعضا سخرية، أنت عندك مال وأنا عندي جسد، فأنا أتي أعمل عندك وتعطيني المال، لكن تخيلوا كلنا أغنياء، من الذي سيعمل؟ ما حد سيعمل. هذه سنة من سنن الله عز وجل الكونية، أن يوجد هناك أناس عندهم أموال وأناس ليس عندهم أموال حتى يكون هناك تكامل في هذه الحياة. وإلا من سيبني لنا؟ من سيعمل لنا إذا كان والله كلنا أغنياء؟ ما حد يعمل، ما يمكن، ستتوقف الحياة. لكن هذا يعني الإنسان الذي يقدر الله عز وجل عليه نقص في أي أمر من أموره لا بد أن يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره حتى تكون نفسه مطمئنة. الحمد لله، الحمد لله حصل، الحمد لله، يحمد الله عز وجل في الضراء وفي السراء ويؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. لكن الشيطان شو يقول لك؟ دوما يدخل عليك يجيك يقول لك والله تحصل لك، بعض الناس يعني في سياقات السيارة تصير حوادث، قدر الله عز وجل يصير له في كل شهر شهرين مثلا حادث سواء بسيط أو كذا، يقول لي أنا اللي حصل لي بس حوادث، هذا غيري ما يحصل له حوادث. الشيطان حريص يدخل لك بأي مدخل حتى يفسد عليك طاعتك، يفسد عليك إيمانك، ويجعلك تدخل في متاهات في الفكر والوسوسة والأمور هذه. يجي واحد يقول والله أنا ما الله رزقني بعيال وغيري عنده عيال، الله عز وجل قال في القرآن الكريم واجعلوا من يشاء عقيمة. يجي واحد يقول لو يرزق ببنات ما عنده أولاد، الحمد لله، يقول غيري ما عنده أبناء ولا بنات، أنا عندي بنات الحمد لله. لكن ما تدري أين الحكمة. ولذلك يا أحباب الكرام، الدنيا هي دار اختبار وابتلاء لك في كل ما يحصل لك. أنت تمشي في الطريق وبذو تضرب رجلك في حصى أو يعني أو حجر فتؤلمك ألم شديد، وبعضهم قد يقول حسبي الله من وضع هذا وكذا، يعني من شدة الألم يعني يعترض على ما حصل له. لا، الدنيا الآخرة ليس طريقها مفروش بالبرود، لابد تعلم أن هناك فيها عقبات وفيها كذا، حتى نعرف المؤمن من غير المؤمن. أحسبتم إنما خلقناكم عبثا، ما في عبث، حسبتم اتركوا ولما يعلم الله الذين آمنوا، لابد في تمحيص في هذه الدنيا. وذلك من الذي ينجو؟ الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره ويحمد الله عز وجل على ذلك، ولا يجعل الشيطان مدخل له، يخلي الشيطان يدخل عليه ويدخل ويفكر. بعضهم ما ينام في الليل، لماذا ما تنام؟ قال والله وسوس، فكر، ترى الفكر وسوسة، الفكر وسوسة، الشيطان أي مدخل يريد، أي مدخل في الأخلاق بيدخل عليك في الأخلاق، بالمال بيدخل عليك في المال، بالكذا بيدخل عليك في تدينك، يريد يدخل لك بعد، أنت متدين يدخل عليك مدخل في قضية الوسوسة. فالحذر يقول هنا، الحذر يقول الطحاوي، الحذر كل الحذر من ذلك. فينبغي على الإنسان الحذر، أشد الحذر عن التفكير والنظر والوسوسة والاعتراض على ما قدره الله عز وجل، لماذا خلق، لماذا أوجد، لماذا أضل، لماذا هدى. يقول لك والله كم نسبة الكفار نسبة المسلمين، ليش نسبة الكفار أكثر من المسلمين في الكرة الأرضية؟ لماذا تعترض؟ الله عز وجل هو الهادي وهو المضل، هذا مما قضاه الله عز وجل وقدره في هذه الحياة، هناك مسلمين وهناك كفار. لماذا جعل الجنة والنار؟ جعل الجنة والنار، خلق الجنة لأهل، لكل الجنة لهم أهل خلقها، وخلق النار لأهل النار. يجيك بعض الناس من كلام العامة عندنا للأسف، بعضهم يقول لك والله إذا حصل مثلا مصيبة لفلان قال الله ما يستحق هذا، والعياذ بالله، ما يجوز اعتراض على القدر، ولا صار له مصيبة ولا شيء، والله فلان طيب ما يستاهل اللي حصل له، هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. مساكين، والله الأسرة الفلانيين مبتلين، مساكين والله، شلون؟ قال والله ماتوا منهم، هذا ماتوا أخوهم، بعدين ماتوا أبوهم، بعدين ما أدري إيش. يعني كلنا في هذه الحياة سنموت، وكل منا سيسبق الآخر، نسهم سنموت. كون والله يكون الموت في يعني كثرة الموت في أسرة ولا في كذا ولا هذا ابتلاء من الله عز وجل. امرأة يموت عليها ثلاث بنات، بنت الأولى كبيرة بمرض وديمة بحادث وديمة أدري إيش وكذا، يجيك واحد يقول لك مسكينة فلانة والله مسكينة ماتوا عليها عيالها. الشيطان حريص أن بعدين يجعلك يعني يعترض على قضاء الله عز وجل. والله لماذا أنا مبتلى يا ربي، لماذا تبتليني بهذه البلاء؟ من أجي بعضهم في مثل يقول لك من أطقها عوجة، اسمعها، من أطقها عوجة، أجيبها يمين جيني يسار، أجيبها يسار، كل اعتراض على قضاء الله وقدره، هذا ما يجوز. فساد لعمل الإنسان ومحبط للأجر حتى مصيبتك التي فقدتها. ولذلك لماذا يعني قالوا يعني أو نهي عن التأوف المصيبة والصراخ والصياح؟ لأنها يعني يقول تعتبر من الاعتراض على الله عز وجل. لما يحصل إنسان مصيبة خصوصا النساء يصرخون وما أدري إيش يا كذا يا أبويا صياح وصراخ، هذا يعني اعتراض. صحيح أن طبيعة الناس البشرية هذه نفس البشرية، لكن الإنسان لماذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ كيف يصبر؟ ولذلك عبادة الصبر عبادة عظيمة. لما يبتلى الإنسان بمصيبة كيف يصبر؟ الحمد لله. أحد الإخوة يخبرني قبل أسبوع يقول والله فقدت أختي، توفيت أختي، يقول لكن عجبت من صبر أبي، هو اللي صبرنا، والدي هو اللي صبرنا، صبر أمي وكذا، يقول فيه صبر عظيم. فقد بنته وإحنا أخوانها والأم موجودة وفيها أخوات لهم، يعني هو اللي صبرنا، صبروا يا أبنائي وهذا كذا. هذا صحيح، هذا الصبر من زيادة الإيمان والجزع من نقص الإيمان. صحيح الإنسان يدمع عينه وكذا، لكن لا, لا, لا, لا يبين جزعه بالصراخ والصياح والنياحة. لماذا نهي عن النياحة؟ لأنها اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. لذلك الإنسان يتنبه إلى قضية عبادة الصبر، صبر يصبر ولا يجزع في أي مصيبة تحصل له. ودائما أول ما تحصل المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا مين هم؟ المؤمنين، أصحاب القلوب المطمئنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكر أن أي مصيبة نرجع لله عز وجل. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني في الأخير سنرجع كلنا لله عز وجل، لكن من في الآخرة سيؤجر ومن لا سيؤجر؟ ولذلك الإنسان في الآخرة يتأسف على ما ضيعه من حسنات وما ضيعه، يا ليتني، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما ليتني صبرت، ليتني ما يعني. الإنسان كما قلت لكم الدنيا دار اختبار وابتلاء، قد ينجح في هذا الاختبار يرسل في هذا وينجح في هذا، ففي الآخرة يريد أن ينجح في جميع الاختبارات التي تحصل له في هذه الحياة. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، طوى بمعنى أخفى علم القدر عن الأنام وهم الخلق. وقلنا أنهم سموا الأنام بالأنام لغلبة النوم عليهم. نعم. فأمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يجوز أن ينسب أي كما قلت لكم أي علم من علوم القدر لا لنبي ولا لملك، لا لنبي ولا لملك، ولله عز وجل الحكمة البالغة، له حكمة في كل شيء يحصل في هذه الدنيا، سواء عرفنا هذه الحكمة أو لم نعرفها، ولا نريد أن نطلب الحكمة أصلا، لكن لله عز وجل حكمة، لأن الله عز وجل من صفاته وأسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة. ما معنى الحكيم؟ حكيم في جميع ما يحصل في أفعاله وما قضائه وقدره. ولذلك الإنسان في الآخرة يتمنى الإنسان في الآخرة أن كل أيامه مصائب، يتمنى الإنسان في الآخرة أن كل أيامه مصائب لما علمه في الآخرة من الأجر العظيم على كل مصيبة تصاب بها الإنسان. ولذلك في الحديث حتى الشوكة يشوكها المؤمن، شوكة كما قلنا أو الضربة اللي تصير هذا له بأجر، لكن من اللي له أجر؟ الذي يحتسب. ومن اللي ما له أجر؟ الذي يعترض، فإن اعترضت راح الأجر، فإن صبرت وحمدت الله عز وجل بعض الناس من شدة الألم يصرخ هذا ترى يعني حاول أنت أيها المسلم أن تصبر نفسك، حتى لو كان فيك ألم لا بد أن تصبر، تعلم الصبر. ومن يتصبر يصبر الله عز وجل. ما معنى يتصبر؟ يعني يتعلم الصبر، يكتسب الصبر. بعض الناس الأخلاق نوعين، جبلي تجد شخص هادئ يعني خلقه خلقه الله عز وجل هدوء، وفي ناس يعني تجد يعني ما الخلق ليس من خلقه الصبر، لكن لابد أن يتخلق بالصبر. بعض الناس حليم، هو خلقه الحلم فيه، وذلك في حديث وفد عبد القيس لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الوفد أحنف بن عبد القيس قال إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. رد عليه الأحنف قال هل هما يعني جبلة؟ يعني فيني جبلة يعني مخلوقين معي ولا مكتسبة؟ يقصد يعني في سؤاله قال بل جبلك الله عليهما، الحلم والأناة يعني مجبول هذا الشخص عليه. لكن لو لم يكن مجبولا يتعلم الإنسان الصبر، يتعلم الإنسان الحلم، خلك حليم. ولذلك الأخلاق الإسلامية إما أن تكون في الشخص خلقة وقد تكون مكتسبة. كيف مكتسبة؟ بالتعلم. ولقال إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. ما معنى التحلم؟ يعني خلك حليم، امسك أعصابك، امسك أعصابك. وهكذا في الأخلاق الإسلامية، كيف يتحلى بها طالب العلم وهو أولى الناس بالتحلي بالأخلاق الإسلامية؟ يعرف الأخلاق يطبقها. أي خلق من الأخلاق الإسلامية كما قلت لكم الصبر، تعلم الصبر حتى لو تكون أنت يعني طبيعتك يعني الجزع، لكن صبر نفسك وابطل نفسك. ولذلك لماذا يعني الطفل يربى ويتابع في المدرسة وفي البيت وكذا حتى يتخلق بالأخلاق، حتى لو كان أنه والله بعض الأطفال يعني حركيين كثير، طيب تخليهم على كيفهم حركيين، يقول هذا الطفل حركي، وبعض المعلمين هذا، طيب أين دور المعلم؟ يا حبيبي يا كذا المال أركد كذا الابن كذا الأب مع أبناء الأم مع البنات يدرسونهم الأخلاق. الأخلاق تدرس، نعم تدرس، ولذلك تحتاج إلى جهد، المدرس تحتاج إلى جهد. ما يبذل في الطالب هذا قد يكون ما يبذل أكثر، ثاني أكثر أو ثالث أكثر، درجات يتفاوتون. أنت إنسان تحفظ من المرة الأولى، غيرك يحفظ بعد المرة العاشرة، تفاوتون الناس في الأخلاق وفي الحفظ وفي جميع أمورهم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، المرامة والمطلوب، يعني نهاهم عن البحث والسؤال، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل لا يسأل لماذا فعل ولماذا قدر ولماذا قضى، لكن الإنسان مسؤول عن تصرفاته. قاعدة عندنا، قاعدة قانونية، الإنسان يؤاخذ على تصرفاته. يقول لك والله سب ولا شتم، لا، ترى أنت عندنا ترفع عليه قضية وتعاقب، ما تقول والله أنا ما مؤاخذ، لا تؤاخذ، وذلك يحكم عليك بأفعالك. والله أنت كيف أنا يعني تنجح عندي في الاختبار أو ترسب، هذا ورقتك تفضل، هذا اختبارك، ما جاوبت صحيح أو جاوبت ما شاء الله جابة طيبة، خذت على ما كتبته. هكذا في أي فعل من الأفعال يؤاخذ الإنسان ويسألون. ولذلك في الآخرة يسأل الإنسان ويحاسب على أفعاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، يعني ما خلقت عبث أنت أيها الإنسان، أنت لست بهيمة تأكل وتشرب وتروح، لا، أنت مؤاخذ على تصرفاتك، كل كلمة تؤاخذ عليها دنيويا وأخرويا. فإن فلتت من العقاب الدنيوي لن تفلت من العذاب من في الآخرة. قد تفعل أيها الإنسان جرائم، ممكن تكتشف ممكن ما تكتشف، وممكن تكتشف الجريمة الثالثة أو الرابعة أو كذا هكذا. إنسان يعني حرق بيت إنسان قد لا يكتشف مثلا، نقول والله ما حد ما اكتشفه، لكن هناك عذاب أخروي. لا تظن أنك فلت من عقاب الدنيا تفلت من عذاب الآخرة، لا. ولذلك الإنسان، على الإنسان المسلم رقابتين، رقابة ذاتية ورقابة خارجية. الذاتية بينك وبين الله عز وجل في تصرفاته، الخارجية عندنا يعني في كل الدول تؤاخذ يعني اللي هو رعاياها وكذا على أفعالهم، ما يسمى بالقانون أو النظام، إن قطعت الإشارة عليك غرامة الفلانية، إن عملت كذا فعليك كذا، إن تجاوزت كذا عليك كذا، إن تكلمت بكتابة إلكترونية أو تلفظ يسمى جريمة إلكترونية أو معلوماتية، ويعاقب عليها بكذا سنة وسجن وكذا. هذا ليه؟ لأن الإنسان يسأل عن تصرفاته ويؤاخذ على تصرفاته ويعاقب على تصرفاته. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لأن الله عز وجل قال لا يسأل، وأنت قلت ليه الله قدر هذا الأمر، فأنت رددت حكم الكتاب، رددت القرآن الكريم والعياذ بالله، اعترضت على القرآن الكريم. ومن رد حكم القرآن الكريم وحكم الكتاب فهو من الكافرين والعياذ بالله، أنه رد على الله عز وجل. لذلك ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر وينبه غيره عند قريب ولا دائما يعترض. لا يجوز الاعتراض يا قريبي أو يا أختي ولا يا أمي، انتبهي من هذا الأمر، أم خطير تعترضي على قضاء الله عز وجل وقدره، ولماذا قدر، لماذا أنا مبتلى، لماذا أنا كذا، لماذا حصل لي كذا، أنا الله خلف علي مساكين بناتي، يقول لك مساكين بناتي ما لهم حظ، والله يتزوجون ويطلقون وكذا، حريم كذا يتكلمون من الكلام يعني يعترضون. هذا قضاء الله عز وجل وقدره، لا يجوز لنا نعترض. ليه؟ كما قلنا خلق قاعدة في حياتك أيها المسلم، الدنيا دار اختبار، دار ابتلاء، دار تمحيص، يأتي إنسان يقول الله احنا قدمنا على المنحة، هذا جاته وأنا ما جاتني، وهذا سافر السعودية مثلا والثاني ما سافر، هذا الله عز وجل قدر، الحمد لله. ما تدري أين الخير لك، ما تعلم، الله عز وجل مقدر أن تبقى في بلدك وأن يكون فيها خير لك، ما تعلمه لأن ما تدري، ما تعلم ماذا سيخفى لك في المستقبل بعد سنة سنتين ثلاث أربع. بعض الناس يقولوا الله يحفظه راح وسافر وجاء وكذا وأنا جالس، لكن العبرة بعدين سواء في الدنيا أو في الآخرة. فيحمد الله عز وجل، الحمد لله الحمد لله، اللهم ربي لك الحمد، ما دمت بذلت السبب لكن النتيجة عند الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما معنى رمى في الأخير؟ أصاب، الإصابة من الله عز وجل. ولذلك الإنسان لما يعني في الرماية في الهدف يصيب، يريد أن يصيب وعنده هذه البندقية مثلا أو هذا كذا أو سهم مثلا يضربه، لكن واحد يجيد واحد ما يجيد، فالإصابة من الله عز وجل. يعني حتى لو بذلت الأسباب كلها ونظر قوي لكن الإصابة لن تصيب إلا ما أصابه الله عز وجل. وإذا تتعجب تقول والله أنا كيف صار لي هالشيء، سبحان الله، والله وفقني في هذا الأمر، والله وفقني توفيق الله عز وجل. فلا تعتمد على السبب، وإنما اسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. كلنا محتاجون إلى توفيق الله عز وجل وسداده. نعم طيب، طيب قرأنا أكمل. أحسن الله إليكم. الاعتقاد يصح بقبول العلم الموجود، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بارك الله فيك. هذه الأمور يقصد في هذه جملة يعني ما ذكر سابقا من الإيمان بالقدر وعدم الاعتراض على قضاء الله وقدره والتسليم لله عز وجل وعدم التعمق والخوض في القدر، هذه الأمور يحتاجها من نور الله قلبه، يحتاج هذه الأمور من كانت بصيرته بصيرة صحيحة وقلبه قلب منور من أولياء الله عز وجل وأحبابه، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين يؤمنون كامل الإيمان. لا الإيمان مو بسيط يا أخوان، تسليم تسليم. فهذا من يسلم ومن لا يعترض على ما قدره الله عز وجل هذا قلبه قلب منور، والعكس والعياذ بالله قلبه مريض شاك معترض. فالراسخون في العلم هم الذين يسلمون بقضاء الله عز وجل وقدره، ويعلمون أن الله تعالى حكيم في شرعه وقدره وفي أمره ونهيه. ثم قال لأن العلم علمان، وهذا أمر مهم جدا، علمان الأقسام، العلم علمين. العلم القسم الأول العلم الموجود، والقسم الثاني العلم المفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة الإسلامية، فروع الشريعة الإسلامية، كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأحكام، هذه تسمى علم موجود. أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج، فقه العبادات والمعاملات، وفقه الأسرة والجنايات والقضاء والفرائض، كل هذه تسمى من العلم الموجود بتفاصيله المذكورة بالكتاب والسنة وما ذكره الفقهاء بكتبهم، هذا سمى علم في الخلق موجود. وعلم آخر وهو علم في الخلق مفقود، علم الغيب، علم الغيب وهو خاص بالله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعز وجل يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب مختص بالله عز وجل، فأنت لا تنظر في علم الغيب وانظر في علم الشريعة. ولذا قال هنا فإنكار علم الشريعة كفر، صلاة ولا صيام ولا حج وكذا ينكر هذا كفر والعياذ بالله. وادعاء الغيب أيضا كفر، لأن الغيب هو خاص بالله عز وجل. ولذلك لماذا أنكر العديد من العلماء على البصيري في بردته الذي قال فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مبالغة، جعل علم الغيب علم اللوح والقلم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ولا أجعل من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها يعني لها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ما يجوز. فذلك رد عليه العلماء أن هذا لا يجوز، لأن هذا من علم الغيب، علم اللوح والقلم هذا مما اختص به الله عز وجل. ولذلك لو كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه للناس كلهم، درينا كلنا هذه الأمور، لكن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده من علم الغيب إلا بعض الأمور التي كما قلنا يعني من علامات الساعة الصغرى والكبرى، وهي لم تحدد يعني بمواقيت محددة أنها في الوقت الفلاني سيحصل ولا كذا، يعني علامات الساعة كذا، يعني خروج الدابة وخروج كذا، والمسيح الدجال، وقصص اللي ذكرت في السنن النبوية في من علامات الساعة الكبرى وكذلك الصغرى، لم تحدد بميقات، كل ميقاتها. وحتى يوم القيامة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الفلاني أو المكان واليوم الفلاني، لذلك كان الصحابة يترقبون يظنون يوم القيامة قريب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يظنون كم الآن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 1431 أو 35 سنة يعني أو 35 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم الساعة. العلماء يظن يعني كل عالم يظن أن ستقوم الساعة قريبا يعني في لأن ما يأمن من الفتنة. لذلك لماذا نستعيد من يعني فتنة المحيا والممات ومسيح الدجال؟ أمرنا بالاستعاذة، والاستعاذة من أحد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن قد ينزل هذا المسيح الدجال وصير فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله عز وجل بأن يعني يعصمهم من فتنة المسيح الدجال. الصحابة كانوا يدعون والتابعين وبعدهم إلى وقتنا الحاضر. لماذا؟ لأن ما ندري ولا نعلم متى ساعة، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يعني لا يعتبر الإنسان مؤمنا حتى يطلب العلم الشرعي ويطبق العلم الشرعي، يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويأتمر بأوامر الشرع وينتهي عن أوامر الشرع عما نهى عنه الشرع. علاقات الزوجية لها قواعد ولها ضوابط ولها شروط لا بد أن يطبقها الإنسان. أما يقول والله ما في علم من علوم الشرعية ولا ما في صلاة، هذا عياذ بالله كفر، خروج عن الإسلام. فكذلك أيضا يترك الإنسان طلب العلم المفقود وهو علم الغيب، لأنه مختص بالله عز وجل. ولذلك يا إخوان، يعني هناك ظاهرة قضية تفسير الأحلام والمبالغة في يعني من المفسر في وقوع الأشياء المستقبلية، سيحصل لك كذا ويحصل لك كذا ويصير كذا، يعني ويتكلم بيقين زائد. هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت ترى رؤية وهذا يفسر الرؤية ويقول لك سيحصل لك كذا وكذا ولو يتكلم بيقين يعني أنت خلاص. هذا علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتفسيرك ليس تفسيرا يقينيا أيها المفسر. ولا تتكلم أمام الناس بيقين، وحتى لو كان أيضا في الماضي، انتبه ترى زوجك يخونك وصاير الكلام، هذا ما يجوز، يفسد العلاقات وتجعل الإنسان يشكك في أقربائه وكذا، وانتبه سيصل لك كذا. ولذلك يعني حتى يعني والدليل على ان هذا التفسير ليس يقينا انه عرض رؤيا على شخص اخر يعطيك تفسير اخر، وهذا يعطيك تفسير وهذا يعطيك تفسير وهذا يعطيك تفسير. لماذا؟ لان علم الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. صحيح ان الرؤى فيها اشارات وفيها مبشرات، عرف كيف؟ لا شك في ذلك، لكن انا اتكلم على قضيه القطع، يقطع أن سيحصل كذا وكذا وأنتبه من كذا واللي حصل. وبعض الناس تجده كل يوم قاعد بس يتعلق في الرؤى، ترى وجال بكرة، وهو رؤيا إشارات ومبشرات، عرفت كيف؟ لكن لا تتعلق بها أنت. بعضهم يترك الأسباب لأنه خلاص بيصير لك كذا، خلاص ما يعمل بالأسباب. فيعني لابد تكون الرؤية منضبطة، أنه ما يجزم المفسر ب والله أعلم يقول أنه يعني ينتبه الإنسان كذا، يعني لا يجزم جزم يعني كأنك تعلم أن هذه يعني أنه وحتى ربما قد تكون هو قد بعض الناس يكذبون في الرؤية أو يبالغون أو كذا في رؤاهم أو قد ينسى ويجيك يعني يعطي قصة يختلق قصة. فأنت كيف أنت جزمت بشيء؟ فعلم الغيب وتفاصيل علم الغيب وما سيحصل للإنسان في المستقبل هو من يعني مما اختص به الله عز وجل. ولذلك جاء يعني من القصص أن واحد من المنجمين أو السحرة أتى إلى يعني كبير القوم في ذلك الوقت أو حاكم أو كذا، فقال له يعني أنت تعلم الغيب؟ قال نعم أنا أعلم الغيب. تدري ماذا سيحصل لك في المستقبل؟ قال نعم أعلم. قال مروا واقطعوا رأسه. لكن ما هو يعلم حتى النفس، يعني كيف تعلم الناس؟ قالوا يلا نحن نقتلك تعلم ما تعرف وين تعلم الغيب. ذلك وقتكم السحرة لو نفعوا أنفسهم قبل، تقول الله بيحول لك فلوس ولا كذا وما أدري إيش، حول يلا نشوف. وذلك والعياذ بالله السحرة والكهنة ومن يدعون علم الغيب من أفقر الناس ومن أذل الناس ومن أسوأ الناس، لأن السحر كفر والتقرب إلى الشياطين كفر والعياذ بالله. لكن ما نفعوا أنفسهم أصلا. لماذا؟ لأن علم الغيب ما يعلمه إلا الله عز وجل. يقول لك والله واحد تاجر يقول له هل أدخل في الصفقة الفلانية ولا ما أدخل فيها، أروح واحد ساحر يعلمني شو اللي بيصير آخر ولا شو. أنت الحين تروح له أنت ولو نفع نفسه كان استفاده. شو تذهب الواحد مثل ما يقول يداوي الناس وهو عليل، هو عليل هو مريض كيف يداوي الناس؟ صلى الله عز وجل ينفعنا بما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة إن شاء الله الأسبوع القادم ما في درس لأنه إجازة ورمضان كذلك، إن شاء الله يكون استئناف الدرس بعد إجازة العيد إن شاء الله، عيد الفطر بمشيئة الله عز وجل. بارك الله فيكم جميعا. سؤال هناك؟